هذا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا أنفين أحدكم متكئا على أريكته يقول هذا كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا حللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله، ألا في حديث آخر: ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ذلك لأن الله عز وجل كما صلى في الآية السابقة أنزل القرآن على قلب النبي عليه السلام وكلفه أن يبينه للناس. هذا البيان هو السنة. لكن هنا شيء آخر أشارت إليه تلك الرواية السابقة حينما سئل النبي عليه السلام عن الفرقة المالية، فقال: هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. فأصحاب الرسول عليه السلام ذكروا في هذا الحديث لهذه النكتة التي سبق ذكرها في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فنحن نقول في هذه الآية حكمة بالغة كالحديث السابق وأصحابه، فذكر في الحديث وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. لم يقل رب العالمين غير سبيل الله وسلم حينما قال، كان اقتباسا من الآية التي كان الله عز وجل أوحى بها إليه حين قال: ومن يشاقق الرسول عشان هم الذين تلقوا الوحيين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ملزما منه لهم مباشرة دون واسطة. إلى ذلك بقوله في الحديث الصحيح بل المتواتر: خير الناس قلبي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وعلى ذلك فلا يستطيع مسلم أن يستقل بفهم الكتاب والسنة بشرحه، بل لا بد أن يسأل تارة بقول عليه السلام وتارة بفعله وتارة بتقريره. ولعلكم تعلمون جميعا أن السنة تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: قول أما صرف صارف ما نظره عن هذه السنة وأراد أن يستقل بفهم القرآن مقتصرا على ذلك، فسوف لا يستطيع أن يصل إلى فهم مراد الله تبارك وتعالى من آياته. أكثر شيء على ذلك أن هناك بعض الآيات معينة كاليد مثلا في آية التيمم، واليد في آية الحد الشارق ونحو ذلك. أعتقد الآية تفسر على ضوء ما جاء في السنة، فإنسان ما يفهم الآية دون أن يستعين على ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأقسامها الثلاث. فآية مثلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. اليد في اللغة إذا أطلقت فقد يراد الكف، وقد يراد الكف والذراع، وقد يراد ما فوق ذلك إلى المنكب. فبأي هذه المعاني يستطيع من لا يعود إلى السنة التي هي بيان القرآن كما ذكرنا آنفا أن يفسر مثل هذه الآية؟ ثم كلمة السارق فهي تشمل كل سارق مهما كانت قيمة ما سرق من حق وقبيل ولا قيمة لها تذكر. لابد في هذا وفي هذا وفي غير ذلك أن السنة لأقسامها الثلاثة. وأوضح مثل معروف عند العلماء هي الصلاة التي للمرأة الكريم والحج والصيام والزكاة ونحو ذلك. أن يفهم هذه الأركان التي أمرنا بها في القرآن في المرء بيان الرسول عليه السلام لها لأولي الأمر كذلك. لابد من الرجوع إلى السنة مع القرآن لأن السنة تبين القرآن كما ذكرنا آنفا في الآية الكريمة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما يبينون. يبقى هناك شعور آخر في القصيد الآن من كلمته هذه في آخر هذه الكلمة أو هذا الجواب وهو الصحابة الذين نقلوا إلينا أقوالهم عليه السلام وأفعال أقوالهم كما هو معلوم لأننا نعرف ذلك من السنة لا نعرف ذلك إلا من نقل الصحابة وليس من قولهم سائما في مثل هذه المناسبة. وعلى ما كان إعمالا لما سبق ذكره في بعض الآيات المتقدمة حينما ذكر الله سبيل المؤمنين وذكر نبيه الكريم أصحابه لم يكن ذلك إلا بحكمة بالغة وهي أنه يجب الرجوع إلى فهم الكتاب والسنة على ما كان عليه سلفنا الأول الصحابة رضي الله عنهم اجمعين. على هذا ياتي هنا شيء هام جدا يغفل عنه كثير من الجماعات الاسلاميه او الاحزاب الاسلاميه القائمه اليوم على وجه الارض الا وهو ما هو السبيل الى معرفه هذه التقريب ثم معرفه ما كان عليه اصحابه من فهم وتطبيق لهذه السنة. لا سبيل إلى ذلك إلا بالرجوع إلى علم يعرف عند العلماء عظيمة لأنه بها يتمكن العلماء من أن يعرفوا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يصح. أكثر الجماعات الإسلامية لا يرفعون اليوم رؤوسهم أولا رفع السنة، والسنة في لغة الشرع أعم وأشمل منها في عرف الفقهاء، ذلك لأن الفقهاء يتركون لغة السنة فريضة وسنة، لكن السنة في لغة الشرع هي لكن السنة بلغة الشرع هي الطريقة والمنهج والسلوك الذي سلكه الرسول عليه السلام في تفسيره في بيانه في القرآن وتطبيقه إياه. على هذا جاء قوله عليه السلام في الحديث الصحيح والمتفق عليه بين الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رغب عن سنتي فليس مني. فليس المقصود هنا من رغب عن سنتي سنة الفجر سنة الظهر القبلية والبعدية إلى آخر ما هنالك من السنن الرواتب. ليس هذا هو المقصود في هذا الحديث وإنما المقصود به تركه بالسنة بينه وبين دخول الجنة. لكنه على العكس من ذلك إذا ترك السنة بمعناها الشرعي فلازم ذلك أنه حاد عن سبيل الرسول عليه السلام التي هي سبيل المؤمنين. فيجب عبادته عليه السلام قليلا. وجدوها قليلة بالنسبة لما كان يدور فيما يتصورون علم العبادة في صلاة وصيام. إنما السلام في العبادة وجدوا عبادة عليه السلام قليلة، وكأنهم شعروا بأن هذا نقص في حق الرسول عليه السلام بسبب صحبتهم لنبيه صلى الله عليه وسلم، حيث قالوا بعد أن تقال للعباد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنب. كانوا يقولون لماذا يتعب الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، ولماذا رفعنا لك رفع مدينة ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فإذا الرسول عليه السلام قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلم يبقى هناك ما يدعوه إلى أن يقوم الليل كله ويصوم النهار كله ويبتعد عن الإنسان كله. ولذلك عادوا إلى أنفسهم أن نحن فلم نغفر بعد بمغفرة الله، ويجب أن نسعى إلى عبادة الله عز وجل لعل الله أن يغفر لنا. فتعاهدوا بينهم، فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الثاني أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، والثالث قال أما أنا فلا أتزوج النساء. وانصرفوا متعاهدين على هذا. ولما جاء الرسول عليه السلام إلى أزواجه وأخبره خبر الرهط، سأل عليه السلام المنبر وخطبت الأصحاب لي قائلا ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، لأن المقصود ليس هو التشكيل وإنما هو التعليم. فقال عليه السلام أما أنا فإني أخشاكم لله وأتقاكم لله، أما إني أصوم فأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو من جاء بعبادة أتعبد الله بها فهو قد رغب عن طريقي وعن منهجي فهو ليس مني. لو أن رجلا لم يقم الليل مطلقا ولم يصم من الدهر شيئا أكثر من شهر رمضان فهو لم يستحق أن يكون أهل الجنة بشهادة ذلك الحديث، ولا يقال فيه قد رغب عن سنة الرسول عليه السلام، ولكنه لو صام مع رمضان صام كل أيام السلام بالفرائض والذي يزيد على شيء مراما بأنه قد زاد في الطاعة والعبادة الواقع أنه قد خالف من الرسول عليه السلام التي نقلها إلينا أصحاب الكرام، يجب علينا أن نعرفها كما لو كنا نحياها معه عليه السلام. وكذلك بيان الصحابة بما بينه الرسول عليه السلام لهم، كان لابد من الغرور كما قلت آلفا إلى علم الحديث، وعلم الحديث علم مستقل عن سائر العلوم الشرعية، ولا سبيل إلى التفقه في الدين وإلى فهم القرآن الكريم إلا بطريق هذه السنة. لذلك أعتقد، وهذا إن شاء الله يكون نهاية هذا الجواب، لابد لهؤلاء أن يحققوا أمرين اثنين، أن يعودوا إلى أذهان المسلمين شريعة الإسلام تبارك وتعالى قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إعادة هذا الأمر اليوم كما كان في العهد الأول هذا بلا شك يحتاج إلى جهود جبارة، من عديد من علماء المسلمين في مختلف أقطار الأرض ينشرون العلم الصحيح في إعادة المفهوم الصحيح للإسلام بعد أن تفرقت السلم وتعددوا الطرق حتى قال بعض غلاة الصوفية إن الطرق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى هي بعدد أنفاس الخلائق. من أجل ذلك يعني أنهم ليسوا بحاجة إلى أن يدرسوا علم الكتاب وعلم السنة، بل يخلو أحدهم في خلوة ويشترط فيها أن تكون مرنة بعض فوق بعض مع ذلك فهو يهيئ نفسه ببعضه أن يحريح واحدة توصل إلى الله تبارك وتعالى خلافا لكل من سبق بيانه. فأنا أقول أنه لا بد للعلماء المسلمين حقا أن يقربوا هذا الإسلام مصفا من كل ما دخل فيه من ما دخل في العقائد، ما دخل في الأحاديث في السنة من أحاديث ضعيفة الموضوع، ما دخل في الفقه من آراء الحجة وأقوال غريبة جدا الإسلام يتبرأ منها، براءة الضوء بن تيمية بن يعقوب كما كان يقال، ثم ما دخل في السلوك والأخلاق من انحراف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من اعتزاله، ما دخل في الشك ويسأل على أذاهم خير من جواب العلم. فلذلك أنا لقي ذلك الكلمتين، لا بد للجماعة المسلمة حقا أن تقوم بواجب أمرين في الدين، التصفية والتربية، تصفية الإسلام مما ذكرنا أنفا، بحيث يعود المسلمون إلى فهم دينهم كما لو كانوا في صحبة نبيهم حريصين على تطبيق هذا الإسلام المشفى تطبيقا عمليا صحيحا. ويوم يغير تبارك وتعالى هذا ما يمكنني أن أقوله في هذه المناسبة، ونسأل الله لنا ولعامة المسلمين أن يفهمنا الإسلام فعلا صحيحا على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح، وأن يوفقنا للعمل بذلك، إنه سميع مجيب. الحمد لله رب العالمين. الشيخ في من يعني وجه الحديث ما عليه وأصحابه وهذه الطائفة المنصورة في جماعة من الجماعات الموجودة في الساحة الآن، فهم يتبعون هذا الحديث وما يتبع بعض أئمة الحديث بأنهم لم يكونوا هم أهل الحديث فلا عدل، كما قال ذلك الإمام أحمد والإمام البخاري وعلي بن المغيرة، ويقول أن أهل الحديث ما لا شك فيهم السلفيون، فمن لم يصل على هذا المنهج فهو خارج من هذا الحديث. فما رأيكم قليلا؟ نحن نعتقد هذا الجاهلون، لأن كل يدعي دعوة لابد أن يخدم دعواه بالدليل. والحقيقة أن كل جماعة نلاحظ اليوم أن هناك الصحبة عامة وصحبة خاصة. الصحبة العامة تشمل كل المسلمين الذين كانوا من قبل من الغافلين وربطهم الحوادث والتجارب، سواء كانت تجارب شخصية أو جماعية، أنه لا بد للمسلمين أن يعودوا إلى دينهم. فعاد الكثيرون منهم إلى دينهم، لكن كلمة الدين بالمفهوم العام، لكن نحن عندنا المفهوم الخاص بالدين، وهو كما قلنا في الحديث السابق نحن عليه وأصحابه، هذا الفهم الخاص هو الذي يفيد المؤمنين، وهو الذي يخلصهم من هذا الذنب الذي أصابهم وغان عليه. لما وجدت هذه الصحوة بدأنا من بعد قريب جدا نسمع ممن كنا لا نسمع منهم من قبل كلمة الكتاب والسنة، إنما كنا نسمع منهم كلمة الإسلام والدين ومن كلمات عامة. أما الرجوع إلى الكتاب والسنة فأصبحت ممكن أن نقول موضة العصر الحاضر، أو إن بعض الجماعات التي لا تتبنى الإسلام دينا لها وسياسة لها وإلى آخره يقولون نحن على الكتاب والسنة، ولكن هذا ورد إليهم في أعمالهم وأقوالهم وعقائدهم، ووجدتهم أبعد الناس عن الكتاب والسنة، لأنهم ليس عندهم من معرفة بالكتاب والسنة إلا ما يشترك معهم عامة النفس. أما أن يكون عندهم علم تفصيلي أيضا بالخلافات التي توارثناها في هذه القرون الطويلة، ثم معرفة الراجح من المرجوح من هذه الموروثات، هذا الواقع لا نكاد نجد أحدا من هذه الجماعات أن يقوم بتحقيق ذلك إلا من ينتمي إلى أهل الحديث وإلى أهل السلف، ولذلك تفاقد الشيء لا يعطيه. إذا كان كل جماعة الآن تدعي أن على الكتاب والسنة، لماذا؟ لأنه صار معروفا عند جميع المسلمين أن الدعوة إلى الكتاب والسنة هو الإسلام، فلم يعد يتمكن أحد من الدعاة مهما كان اقترابه أو ابتعاده عن منهج الكتاب والسنة أن يرد النظر عن الدعوة إلى الكتاب والسنة. فإذا ما ادعى عن الدعوة إنهم عن الكتاب والسنة ثم دعوا بذلك أمره أولا، وهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ثانيا. ونحن في حدود ما علمنا وطلعنا من الجماعات الموجودين على وجه الأرض لا نجد من يحاول الاقتراب من كتاب السنة إلا الذين إما أن يطلق عليهم اسم أهل الحديث أو اسم أنصار السنة في بعض البلاد أو السلفيين في بلاد أخرى أو أهل الحديث في بلاد أخرى وهكذا. أما الذين ينتمون إلى جماعة أخرى لا يتردد على ألسنتهم الاستدلال بالكتاب والسنة في كل شؤون حياتهم الذاتية الشخصية أو العامة أو الفكرية أو السياسية أو نحو ذلك، ما نجد عندهم من يدمج دائما حول الكتاب والسنة إلا كلمة الكتاب والسنة. نحن نعرفنا عن كتاب السنة، لكن هاتوا ما عندكم من دليل على أنكم عن كتاب السنة فلا يحرمون الجواب. ونريدون الآن مثالا يعني قريب العربي ومؤسفا في آن واحد، هذا الغزالي المصري هو لا يتبرأ من كتاب السنة ولا يقول أنا لا أدعو إلى كتاب السنة، لأنه لو قال ذلك انطبق أمره وانكشف سريه الفروج، فهو يقول عن كتاب السنة. لكن كتاب السنة ما هو عنده؟ إن كان من السنة فهو السنة ما صح عنده في منباره الشخصي العقلي، وليس ما صح عند علماء الحديث الذين كرشوا حياتهم طيلة هذه القرون الطويلة لمعرفة السنة الصحيحة من بعيدا. كل هذه الجهود في كل هذه القرون مثل هذا الإنسان وأمثاله كثيرون مع الأسف الشديد لا يقيم بهذه الجهود وزنا. كل ما في الأمر الحديث الذي يوافق هواه أو منطقه أو ثقافته فهو صحيح، كما قال فذلك فهو ضعيف، ولو أخرجه البخاري ومسلم ولو اتفقت الأمة على تلقي هذا الحديث القبول. مثل هذا النوع المثال لا يقول أنا نشأ عن كتاب السنة، لكن من كتاب السنة بريئا عنه، لأن السنة عنده تبع بها، والقرآن يفسره ايضا كبعضها وارد. الفرق عنده ان القران لا يجري ان يقول هذا لا يصح, لكن يقول هذا الفهم لا يصح, بينما هذا الفهم هذا من دائما عن الصحابه وعن السلف. اما الحديث فما اجراه عليهم الكاف لانه اهون واخف من اول من له في هدم السنه ان يقول كما يقول غيره كثير من الدعاء عن هذا حديث احد حديث الأعراب يلتفت في العقيدة. لذلك تردوا بهذا المعنى وتجعل حديث صحيحة لا إشكال أبداً على معنى يتسعها. أيضاً ليس المهم ادعاء طائف من الناس أو حزب أو جماعة من الناس أمنوا عن كتاب السنة بأننا نقول لهم نريد أفعالاً ولا نريد أقوالاً, هكذا هذا كنتم صادقين. ونحن نعلم ان الجماعات التي تنتمي الى اسماء معينه او احزاب سياسيه ونحو ذلك فهذه لا تهتم بدراسه السنه اطلاقا, بل قد يصرحون بان هذه الدراسه تفرق الامه وتفرق الجماعه, وان البحث فيه ان هذا حديث صحيح او غير صحيح, ان هذا سني وهذا بدعه, هذا صادق لاوانه, فبعض من يقولون وفي مثل ذلك هذه ليست من الضباب المعيار من التشويق. فلا شك ولا ريب ان الدليل الماهر على ان الذين يصدق عليهم ان هذه الشيخ الناجيه كما جاء في الحديث الصحيح انزل انما هم الحريصون كما كنا ايضا على فهم الكتاب والسنه في كل حين حياتهم ويطبقون ذلك حسب قدرتهم وطاقتهم, فهي جماعه الفرقه الناجيه. ومن علامه هؤلاء انهم لا يتحزبون لحزب واحد ولا ينتمون لراس واحد يامرهم بما يشاء وينهاهم بما يشاء, إنما مرجعهم كلهم إلى قول الله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن سبيلا. الفرقة الناجية هي فرقة أهل الحديث والسنة وليست فيها أهل السنة والجماعة كما يقولون اليوم, لأن هذا الأصل اصطلحوا على ان يدخلوا تحته تحت اهل السنه والجماعه, يدخل الاشاعره, يدخل المغربيه, اخيرا يدخل اهل الحديث الذين ينبغي ان ينكروا مقدما وسبقا. بينما هؤلاء لا يتضمن الرويه كما نتضمنه من الكتاب والسنه تعلمون بالشرف السابق, يعني الاشاعره والماتريدية فهم من علماء الكلام الذين اضطروا أن يقولوا كلمة حق لكن يبادوا بها باطل, وهي قولون: علم السلفي أسلم وعلم الخلفي أحكم وأعلم. إذا نسبوا الجهل إلى السلفي ونسبوا العلم إلى الخلف, هذا عكس لكل ما ذكرنا أنه لغير ذلك من النصوص. فأهل الحديث هم أهل النبي, وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسهم صحيحون. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل الحديث العارفين بكتاب الله ثم بصحيح سنة رسول الله ثم العاملين بذلك على منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.